بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا بالأمس قد انتهينا إلى هذه الآيات من سورة صاد إلى قوله جل وعلا إلا عبادك منهم المخلصين، ولكن لا مانع أن نعود قليلا. يقول الله عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ هذه الآية تدل على تشريف آدم وتكريمه، فإن الله سبحانه وتعالى خلقه بيده. ولهذا في الحديث الذي في الصحيحين، حديث الشفاعة، أن الناس إذا ماج بعضهم ببعض يأتون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده فاشفع لنا عند ربك. الحديث ومحل الشاهد أنهم يذكرونه بنعمة عظيمة وشرف عظيم عند الله جل وعلا يدل على مكانته، فيقولون خلقك الله بيده. وهذا فيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، فهما يدان حقيقيتان، ولكن ليس كمثلهما شيء، ولا يؤولون ويقولون اليدان هما النعمتان أو اليد النعمة، بل يجرون كلام الله على ظاهره، لأنه قد جاءت نصوص كثيرة تدل على إثبات صفة اليدين، ومنها قوله جل وعلا قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. والبسط من صفة اليد. وجاء أيضا ما قدر الله حق قدره، ثم ذكر قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبر حبرا من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن نجد أن الله جل وعلا يوم القيامة يضع الأراضين على إصبع، والسماء على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه، ثم تلا قوله جل وعلا ما قدر الله حق قدره الآية. وأيضا جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن يدي الله جل وعلا ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضهما نفقه جل وعلا. فيجب على المسلم أن يثبت لله يدين. وأما من يقول أن إثبات اليد لله يلزم من هذا أن نثبت له جارحة والجارحة من صفات المخلوقين، نقول لا، الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلماذا تتصور أنت صورة يد الإنسان وجارحة الإنسان؟ لا، له يد حقيقية ولكن ليس كمثله شيء، ليس هناك شيء يبلغه عقلك يمكن أن تقيس صفات الله عليه. كما أن لله جل وعلا ذات لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات. ولهذا من أراد النجاة يثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، والله أعلم بنفسه من غيره ورسوله أعلم الخلق به. وأما أن يقدر الإنسان أشياء في عقله فيحكم العقل بالنقل فهذا ضلال، فإن العقل خادم للنقل، يجب أن يكون خادما له وتابعا له، ولا يحكم العقل بالنقل فيقضى على النصوص، لا، بل له يدان حقيقيتان تليق بكماله وجلاله جل وعلا، ويقبض ويبسط وينفق جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحاصل أن الله جل وعلا كرم آدم بأن خلقه من يده بأن خلقه بيديه، ولهذا قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذا المخلوق الشريف العظيم المكرم خلقته بيدي، لما لم تسجد له؟ قال أستكبرت أم كنت من العالين؟ وقلنا إن معنى أستكبرت أم كنت من العالين يحتمل كما قال ابن جرير أن استكبرت من التكبر فتكبرت من السجود لآدم، وعلوت من العالين، علوت على أمر الله ولم تخضع له ولم تستجب له. وقال بعض المفسرين إن أم هنا أنها عاطفة، والمعنى أستكبرت وكنت أيضا من العالين، ولا شك أن المعنيين متلازمان، فتعاليه عن أمر الله حمله على التكبر على السجود لآدم عليه السلام. قال جل وعلا قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وذكرنا بالأمس أن هذا القياس من أفسد القياس، وأن ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ذكر 15 فضيلة للطين على النار، فهو أفضل من النار، الطين أفضل من النار، وهكذا كل عاقل، لأن النار فيها الإحراق والإضرار، والطين فيه الخير، ينبت الزرع ويحفظ الماء ويعيش الناس على هذا الطين وعلى هذه الأرض ومصالحهم كلها فيها إلى غير ذلك. قال جل وعلا فاخرج، قال فاخرج منها فإنك رجيم. اخرج منها الضمير عائد على الجنة، وإن لم يكن سبق لها ذكر، لكن يجوز على الصحيح إعادة الضمير على غير مذكور إذا كان المذكور مفهوم ومعلوم وواضح، كما قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلنا ماذا؟ القرآن، مع أنه لم يسبق القرآن ذكر، هذه أول السورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، لكن إذا كان المذكور واضحا جليا لا يسبق إلى الذهن غيره فيجوز إعادة الضمير عليه، مع أن أهل اللغة يقولون الضمير أو أكثرهم يقول لا يجوز إعادة الضمير على غير مذكور، لا بد يعاد الضمير على شيء مذكور، لكن هذا فيه نظر. وقد مر معنا أيضا قول الله جل وعلا حتى توارت بالحجاب، وقلنا التي توارت هي الشمس غابت ولم يسبق لها ذكر، لكن لأنه أمر ظاهر معلوم. فالحاصل أنه قال فاخرج منها أي من الجنة، وإن لم يسبق لها ذكر، لأنه كان في الجنة مع الملائكة. إنك رجيم، فإنك رجيم قلنا فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم مطرود مبعد. ثم قال وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وإني أحللت عليك لعنتي، واللعن هو الطرد وإبعاد من رحمة الله إلى يوم الدين إلى يوم القيامة ويوم الجزاء. ومن لعنه الله وطرده وأبعده إلى يوم القيامة فهو ملعون مطرود دائما وأبدا، لأن العمل والإيمان إنما ينفع في الدنيا قبل قيام الساعة قبل يوم الدين، وأما بل قبل طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا ينفع نفس إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال جل وعلا قال أي إبليس ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، أنظرني يعني أمهلني وأخرني لا تمتني الآن، فأطل عمري إلى يوم الدين إلى أن تقوم الساعة. فقال الله جل وعلا فإنك من المنظرين، فإنك من المنظرين من الممهلين، أمد في عمرك إلى يوم الدين. قال وقد ذكرنا بالأمس قول سفيان بن عيينة رحمه الله الذي أورده القرطبي في تفسيره وأورده الحافظ بن حجر في فتح الباري، قال سفيان بن عيينة لا يمنعن أحدا من الدعاء ما يعلمه من نفسه. قال الله فإن الله قد أجاب دعاء شر الخلق إبليس، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. هذا كلام في غاية النفاسة، لأن الشيطان عدو، يأتي الإنسان أولا يغريه بالذنوب والمعاصي والبعد عن الله، فإذا أراد أن يتوب ويرجع إلى الله جاءه من الطريق الآخر، قال كيف تتوب أنت؟ مالك توبة، أنت فعلت وفعلت وفعلت في غاية الإجرام. فمهما تكن مذنبا لا يحولن أحد بينك وبين الدعاء، ادعو الله وتب إليه مهما عملت، فإنه لو تاب عابد الأصنام الذي يعبد الأصنام يطوف بالقبور يدعو غير الله يذبح لها، وهذا هو الشرك، لو تاب من فعل ذلك توبة نصوحة فإن الله يتوب عليه ويغفر له ما سلف من ذنبه، بل يبدل سيئاته حسنات. ينبغي الإنسان أن يعتني بباب الدعاء، مهما أخطأت لا يأتيك الشيطان يقول لا تدعو الله، لا، إذا أخطأت فتب وادعو. فإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وادعوا الله رغبا ورهبا، والله يحب من عبده أن يدعوه. ولذلك جاء في الحديث حسنه الألباني وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، يعني إذا سأله رضي عنه، لأن الله هو الذي أمرنا بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال واسألوا الله من فضله، فهو ما أمرنا بالدعاء إلا لأنه سيعطينا ويجيبنا جل وعلا. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وهو وقت انتهاء الدنيا وقضائها. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أقسم عدو الله بعزة الله وجلاله على أن يغوي الخلق أجمعين، قال إلا عبادك منهم المخلصين. وقد ذكرنا بالأمس أن الإخلاص سبب للنجاة، إذا أردت النجاة أخلص لله فإنها سبب النجاة وسبب للسلامة من تسلط الشيطان عليك. ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى في سورة الحجر قال ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هذا صراط مستقيم على الله وعد وحق أن عباد الله ليس له عليهم سلطان. نعم يضل الإنسان يغويه يوقعه لكن مجرد أن يتوب ويرجع إلى الله يغفر الله له. ولهذا جاء في أثر حسنه بعض أهل العلم أن إبليس قال أهلكت بني آدم بالذنوب فقصموا ظهري بالاستغفار. أنا أهلكتهم بالذنوب وأوقعهم فيها لكن قصموا ظهري بالاستغفار. يذنب يذنب ثم يستغفر ويغفر الله له الذنوب السابقة إذا كانت التوبة توبة صدوقة نصوحا لو كان ذنوب قبل 100 سنة أو ذنوب سنة كاملة إذا تاب تاب الله عليه. هذا من عظم فضل الله وجوده وكرمه ورحمته بعباده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا قال فالحق والحق أقول. هذه القراءة قرأ فيها عاصم وحمزة بضم الأولى فالحق ونصب الثانية والحق أقول. قال فالحق والحق أقول هذه قراءة عاصم وحمزة بضم الحق الأولى ونصب الحق الثانية. وقرأ الباقون بنصبهما قال فالحق والحق أقول. وعلى قراءة من قرأها فالحق قالوا هذا مبتدأ وخبره مقدر كأنه يقول والحق لي أو والحق مني. والحق أقول الحق الثانية منصوبة على أنها مفعول به لأقول مقدم عليه أقول الحق. ومن قرأهما بالنص فقال إن تقدير الكلام والحق أقول والحق أقول قالوا تقدير الكلام فاتبعوا الحق والحق أقول. فاتبعوا الحق والحق أقول أو استمعوا الحق والحق أقول أو نحو من ذلك. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى هو الحق وقوله الحق. فمن كان هو الحق وقوله هو الحق يجب الإيمان به والصدور عن قوله جل وعلا والعمل به. فهو الحق وقوله الحق ووعده الحق جل وعلا. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. لأملأن جهنم منك أي أنت تدخل النار يا إبليس وممن اتبعك منهم أجمعين يعني يشمل كفار بني آدم وكفار الجن أيضا لأن الجن منهم المسلم ومنهم الكافر. المؤمنون يدخلون الجنة والله ذكر هذا في القرآن. ما هي الآية التي ذكر الله فيها وأشار إلى أن المؤمنين يدخلون الجنة في سورة الرحمن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لو كان الجنة ما فيها جن مؤمنين ما نفى هذا لأنه لا وجود لهم أصلا لكن هم يدخلون الجنة. مؤمن الجن يدخل الجنة ولهذا قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان في موضعين. فمؤمن الجن يدخل الجنة ومؤمن الإنس يدخل الجنة وعصاة الإنس والجن كلهم يدخلون النار وهم الأعم الأغلب. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لآدم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار من ولدك، فيخرج من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، أكثر الناس، نسأل الله العافية والسلام. وإن كان هذا أمر يخيف، ولهذا قال الصحابة: يعني كيف النجاة يا رسول الله؟ قال: ما أنتم بالأمم إلا كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أنتم قليل. ولهذا ثلث الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 20 و100 صف، وأنتم توفون 80 صفا. 80 صفا يعني الثلثين، يعني الثلثان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيضا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة، فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا، أكثر من النصف، والحمد لله على ذلك، إن شاء الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال: لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قال جل وعلا لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قل يا نبينا لهؤلاء المشركين كفار قريش وغيرهم: ما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم على ما أدعوكم إليه من الحق وما أبينه لكم، ما أسألكم عليه من أجر، ما أريد منكم أجرا ولا ثوابا ولا مدحا ولا شيء، أنا أدعو إلى الله وأجري على الله وأحتسب أجري عند الله، ما أريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا أبلغ في الاقتناع واتباعه، لأنه لو كان رجل يريد مالا أو يريد أجرا أو يريد شيئا لقل هذا: إنما يدعوكم يريد شيئا منكم، لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، ما أريد منكم شيئا. قال: قل ما أسألكم عليه، أي على ما أدعوكم إليه أو على الإسلام أو على الإيمان، ما أسألكم عليه من أجر. قال ابن كثير يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرا تعطونيه من عرض الحياة الدنيا، وما أنا من المتكلفين. ذكر أمرين: لا يسألهم أجرا على دعوته لهم، وأيضا هو ليس من المتكلفين. قال ابن كثير: وما أنا من المتكلفين، أي وما أزيد على ما أرسلني الله به ولا أبتغي زيادة عليه، بل ما أمرت به أديته، لا أزيد عليه ولا أنقص منه، وإنما أبتغي بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وقال الطبري: وما أنا من المتكلفين، قال: من المتكلفين الخرص، نعم من المتكلفين، أي أتخرص وأتكلف ما لم يأمرني الله به. إذن ما أنا من المتكلفين، أنا ما أتكلف وآتيكم بشيء من عندي، جواب من عندي، أزيد أنقص، لا، أنا رسول، ما أمرني الله به أديته، وما لم يأمرني به لا أقوله. ولهذا استنبط ابن مسعود رضي الله عنه استنباطا دقيقا كما في البخاري، بل هو في الصحيحين في البخاري ومسلم، عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن مسعود قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نعم، كونك كل شيء تجيب عليه حتى ولو كنت عالم ولو طالب علم، الشيء الذي لا تعرفه قل الله أعلم، لا تتكلف وتأتي بشيء ما عندك فيه علم أو تفتي من قبل نفسك، قل الله أعلم وقد نجوت، والله أعلم علم. ولهذا قال الشافعي إذا أخطأ العالم الله أعلم فقد أصيبت مقاتله، من قال لا أدري فقد أفتى. وهذا من رحمة الله أنك إذا كنت ما تعلم شيء لا تفتي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أشياء، عن شيء لا علم عنده فيه، فيسكت ينتظر الوحي حتى ينزل عليه الوحي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاصة طلاب العلم ينبغي عدم العجلة والحذر من الفتوى بغير علم، وحتى لو كان عندك شيء من العلم لكن لم تجمع المسألة ولم تتضح لك، تعرف طرفا وتترك طرفا، قل الله أعلم، لا تفتي بغير علم، لأن الإفتاء بغير علم سبب للضلال والهلاك لك وللأمة إذا كثر فيها من يفتي فيها بغير علم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أبدا، قل الله أعلم والحمد لله. قال جل وعلا إن هو إلا ذكر العالمين، إن هنا نافي بمعنى ما، أي ما هو يعني ما أرسلت به وما جئتكم به وهو كتاب الله جل وعلا إلا ذكر للعالمين. قال ابن كثير ذكر للعالمين أي الجن والإنس، عن ابن عباس قال الجن والإنس. قال وهذه الآية كقوله لأنذركم به ومن بلغ، وكقوله ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. يعني ما هذا القرآن إلا ذكر، عبرة، عظة، يتذكر به من تذكر، يتعظ به، ينتفع به من شاء الله من العالمين، وهو الجن والإنس. إذن عليكم أن تتذكروا به وتأخذوا بما فيه، فليس بسحر ولا كهانة ولا أساطير الأولين. قال جل وعلا ولا تعلمن نبأه بعد حين. قال ابن كثير قال الحسن يا ابن آدم، أو قبل ذلك قال ولا تعلمن نبأه بعد حين، أي خبره وصدقه بعد حين أي عن قريب. قال قتادة بعد الموت، وقال إكرمة يعني يوم القيامة. ولا منافاة بين القولين، فإن من مات فقد دخل في حكم القيامة. وقال قتادة في قوله ولتعلمن نبأه بعد حين، قال الحسن يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين. نعم، حينما تخرج روح الإنسان يعلم حقيقة هذا النبأ وهذا الخبر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في كتاب الله، إذا ما تبينت له الأمور والحقائق. ولهذا الكافر يقول ربي رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا لا يمكن. ولهذا السعيد من وفقه الله واعتبر واتعظ وعمل بما في القرآن، عمل بأوامره وترك نواهيه ما دام في هذه الحياة الدنيا. ومما نرغب في ذكره هنا أنه فاتنا أن نذكر في أول سورة صاد بعض المقدمات التي جرت العادة أن نذكرها بين يدي كل سورة، فهناك بعض المقدمات تتعلق بكل سورة، فمنها اسم السورة، فنقول هذه السورة اسمها الذي اشتهرت به سورة صاد، سورة صاد، وهذا هو الذي جاء في كتب التفاسير وكتب السنة أن اسمها صاد، وهذا هو الذي اشتهرت به. وذكر السخاوي في جمال القراء أن اسمها سورة داود، سورة صاد يقال لها من أسمائها سورة داود، لأن قصة داود ذكرت فيها، لكن لم يذكر مستندا على ما قال عمن سلف عن الصحابة وعن غيرهم، فهي سورة صاد. وأما نوعها فهي مكية في قول جمهور أهل العلم، بل حكي الإجماع على ذلك، حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن سورة صاد سورة مكية. ونحن ذكرنا أن العلماء اختلفوا في نوع القرآن، القرآن إما مكي وإما مدني، لا ثالث لهما، لكن ما المراد بالمكي وما المراد بالمدني؟ فمن العلماء من اعتبر المكان فقال المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، وهذا القول ضعيف، لأن من القرآن ما نزل في غزوة تبوك، ومنها ما نزل في حنين، ومنها ما نزل في أماكن في بدر وغيرها. فبناء على هذا يبقى واسطة، يبقى ما قرآن بدري قرآن تبوكي، ولا قائل بهذا. والقول الثاني قال إن المكي ما كان خطابا لأهل مكة، خطب به أهل مكة فهذا مكي، والمدني ما خطب به أهل المدينة، وهذا القول ضعيف أيضا، لأن في القرآن ما ليس خطابا لأهل مكة ولا لأهل المدينة، وإنما هو تشريع من الله أو ذكر قصص أو أخبار الأمم السابقة. ولهذا أصح الأقوال القول الثالث، وهو أن العبرة بالمكي والمدني بالزمان، فما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني، يعني النظر إلى الزمان باعتبار الزمان. فما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان في طريقه وهو مهاجر إلى المدينة فإن هذا يعتبر من المكي، وأما بعد وصوله إلى المدينة وإلى قباء فما نزل بعد هذا الوقت فهو مدني، وإن كان نزل بمكة أو بمنى عام حجة الوداع. فالعبرة بالزمان، وهذا هو أصح الأقوال، لأنه قول مضطرد لا يخرج عنه شيء من القرآن، القرآن كله إما أن يكون نزل قبل الهجرة أو بعد الهجرة، فإذا قلنا هذه السورة مكية نعني أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقيل بل هي مدنية كما قال الجعبري في الإتقان، ورده السيوطي بالإجماع، هذا القول فيه نظر، الصواب أن سورة صاد سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ترتيبها في النزول فهي السورة 38 ترتيبها في النزول، لأن سورة القرآن كم؟ 114 سورة، ترتيب هذه السورة سورة صاد في النزول هي 38، يعني نزل قبلها 37 سورة، 37 سورة، قال هي 38 نزلت بعد اقتربت الساعة وقبل سورة الأعراف. وعدد آياتها 86 آية في عد الجمهور، جمهور القراء عدوها 86 آية، 86 آية، وعدها أهل الكوفة 88 آية، وعدها بعضهم وهو مروي عن أيوب ابن المتوكل البصري عدها 85 آية. وهنا قد يثور في بال الإنسان شيء، يقول كيف هي، بعضهم يقول 88 بعضهم يقول 87 بعضهم 86 بعضهم يقول 85، هذا يعني الاختلاف؟ نقول لا، سورة صاد كما تقرؤونها ما فيها زيادة حرف واحد ولا نقص حرف واحد، لكن الفرق بين القراء أن بعضهم يأتي على الآية الفلانية آية ويعدها آيتين، والآخر يعدها آية. ومن هنا يأتي اختلاف العدد، لكن لا يعني هذا الاختلاف أن القرآن فيه اختلاف وبينه اختلاف، لا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالاختلاف فقط هو بين القراء في عد الآيات، فمنهم من يعد هذه الآية آيتين، ومنهم من يجعلها آية واحدة، وهكذا.